صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن جزيل القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة في باب الأقضية والشهادات، قال: والصبح جائز إلا ما جر إلى حرام، ويجوز على الإقرار والإنكار. الصلح الأصل، كلمة الصلح من صلح وهو ضد الفساد، والمراد به قطع المنازعة. ويعرف الصلح في الاصطلاح بأنه عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، هذا هو حقيقة الصلح، أنه عقد يتوصل به إلى الإصلاح والجمع وقطع المنازعة بين ماذا؟ بين المتخاصمين. ومشروعيته قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والنظر الصحيح، كل ذلك يدل على جواز ومشروعية الصلح. قال الله تبارك وتعالى: والصلح خير، والصلح خير. وقال جل وعلا: أصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا أيضا. فهذا كله يدل على جواز الصلح. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أو إصلاح بين الناس، النجوى محرمة كما سبق ذكر هذا في شرح بعض الآداب في هذه الرسالة، ولكن كان المقصود منها الإصلاح فلا شيء، فلا بأس بذلك. لا خير في كريم الجور إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا يدل على مشروعية وجواز الصلح. وأيضا في السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز، الصلح جائز. قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، أي إذا تصالحوا على شروط فإنهم على ذلك. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وأنه كان يصلح، كان يصلح بين المتخاصمين، كمثل إصلاحه بين ابن أبي حدرد وأبي بن كعب لما قاضاه في دين كان لأبي على ابن أبي حدرد، فقاضاه في المسجد وتعالت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهما قد رفعا صوتهما، رفعا صوتهما في المسجد، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ومثل ذلك إصلاح النبي عليه الصلاة والسلام بين الزبير والرجل الآخر من الأنصار في شراج حضرة في سقي الماء في الأرض، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. وكذلك إجماع الأمة على مشروعية الصلح وجوازه، بشرط أن لا يكون هذا الصلح فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. ولهذا جاء في بعض الروايات: الصلح جائز ما لم يكن فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. وهذا الصلح فيه خير كثير وفضل، وهو أول ما ينبغي أن يصار إليه إذا جاءنا متخاصمين متنازعين مختلفين، فأول ما ينبغي أن نصير إليه هو أن نصلح بينهما، أن نصلح بينهما، لأن في الصلح تطمين للقلبين ودفع البغض والحقد من الطرفين ونزعه من الطرفين. فإذا أصلحنا بينهما على حالة معينة فرضيا، فذلك يكون أوفر، يكون أحرى وأولى وأوفر حظا في أن يبقى الوئام والود والمحبة بينهما. ولربما إذا قضينا لشخص على آخر فيبقى في قلب المقضي عليه شيء من الضغينة أو شيء من الحقد ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الزبير والرجل الأنصاري النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهما وقال أمسك الماء حتى تسقي أرضك ثم اتركه. وهذا نوع إصلاح، وإلا فالحق للزبير أن يمسك الماء حتى يعود إلى الجدار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حق الزبير أن يسقي ماء أرضه وراعى حق الآخر حتى لا يغضب ولا يقع في قلبه شيء، فقال بمجرد سقي الأرض اترك الماء إلى أرض جارك. وإلا فالقضاء أن يكون لزيد إمساك الماء حتى يرجع إلى الجدار. وأيضا نقل في الرسالة التي أرسلها عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري وأنه كتب فيها أنه قال له رد الخصوم حتى يصطلحوا، أي ردهم لا تقضي بينهم حتى يقع بينهما صلح، فيتنازل كل واحد على شيء من حقه ويرضى بما بقي، فتبقى المودة والإلفة بينهما. قال رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. رواه البيهقي، رواه من البيهقي. هذا هو المقصود من قوله وصلح جائز إلا ما جر إلى حرام، إلا ما جر إلى حرام. لا شك إذا جر ولا ريب أنه إذا جر إلى حرام فإنه ماذا؟ غير جائز، فإنه ماذا؟ غير جائز. والصلح يطلق ويراد به أنواع كثيرة، ومن ذلك الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فالصلح بين المسلمين وأهل الحرب هذا نوع من أنواع الصلح. والصلح بين أهل العدل وأهل البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن وجد بغي من طائفة على إخوانهم المسلمين فإنه يصلح بينهما. ومن أنواع الصلح الصلح بين الزوجين، وإن امرأة خافت من بعد نشوزا وإعراضا فلا جناح عليه أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وقال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا نوع ثالث من أنواع الصلح، وهو الصلح بين الزوجين. وأيضا نوع رابع من أنواع الصلح وهو الصلح بين المتخاصمين في غير المال. والنوع الخامس وهو الصلح بين المتخاصمين في المال. النوع الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال. والخامس الصلح بين المتخاصمين في المال. والمقصود هنا الأمران الأخيران، المقصود هنا الأمرين الأخيرين، أن يصلح بين المتخاصمين في غير المال، أو بصورة الأدق الصلح الأخير وهو بين المتخاصمين في المال. المقصود الصلح بين المتخاصمين في المال. أما الصلح بين المتخاصمين في غير المال فهذا كان يعتدي أحدهما الآخر بشتم أو ضرب أو اعتداء أو غير ذلك، هذا محله غير هذا الباب. والمقصود هنا هو الصلح فيما يتعلق بالمال. ويمكن أيضا سحب الأنواع الأخرى فهي تدخل تحت عموم الحديث. نعم. إلا ما جر إلى حرام، يعني لا يجوز أن يصار إلى صلح يجر إلى حرام، ولا يجوز أن يصلح بين شخصين صلحا يجر إلى تحريم الحلال. فالصلح جائز ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لا أن يصلح بين اثنين على أن يجعل لأحدهما نوعا من أنواع الربا إذا تخاصما في شيء من المال، فيصلح بينهما صلحا على وجه المرابات، على وجه الربا، فهذا صلح أحل حقا من، هذا لا يجوز. ومثله أن يكون صلحا يحرم حلالا، يحرم هذا حلالا، فهذا أيضا غير جائز، هذا أيضا غير جائز. قال إلا ما جر إلى حرام. ويجوز على الإقرار والإنكار، يعني أن الصلح يقع على أمرين، على إقرار وعلى الإنكار. فعلى الإقرار أن يقر بالحق وبالدعوى، الإقرار على بالحق وبالدعوى، يأتي شخص ويقول أن له مال على فلان، ففلان يقر بذلك فيصلح بينهما على ما أقر عليه، هذا نوع من الإصلاح من الصلح، وهو صلح على الإقرار. والصلح الآخر وهو صلح على الإنكار، والمراد الصلح على الإنكار أن يسكت الطرف الآخر عند المدعي ومدعى عليه، فيدعي المدعي أنه أقرضه مالا، الآخر لا يقر بذلك، يسكت أو ينكر، يقول لا دليل، أو يقول ليس لك بينة، أو يقول لا دليل عليك لك في ذلك، أو أني لا أذكر لك أعطيتني مالا، أو لا يقر ولا ينكر، يسكت لكن يقول أنا أعطيك، فيصلح بينهما، يسمى هذا الصلح على الإنكار. أما النوع الأول وهو الصلح على الإقرار، ويجوز على الإقرار والإنكار. الصلح على الإقرار هذا على قسمين، صلح على إقرار من جنس الحق، أن يقر على أن يصلح بينهما صلحا من جنس الحق الذي استقر لأحدهما على الآخر، كأن يكون لأحدهما على الآخر دين، يكون لأحدهما على الآخر دين مال، فيقر المدين بذلك، فيأتي الحاكم الذي يصلح يحكم بينهما ويصالح بينهما على أن يعطيه شيء من المال من جنس ما يلزمه، ويسقط الشيء الآخر. صاحب الدين يقول يدينه، قال أنا أدينه بمئة ألف من جنس كذا، فيصلح بينهما على أن يعطيه ستين ألف من نفس الجنس ويسقط الآخر، يصلح بينهما على هذا الجهة، على هذا الوجه، هذا جائز ولا إشكال فيه، بشرط أن يكون المصالح صالحا للتبرع، الذي صالح على إسقاط جزء من ماله له حق التبرع، يعني بالغ عاقل استجمع شروط التكليف فله أهلية التصرف. أما إن كان ماله يقوم عليه ولي أو وكيل أو ولي أو وصي، فلا بد أن يرجع الأمر إلى الولي أو الوصي. النوع الثاني الصلح على الإقرار من غير جنس الحق، يعني زيد له مقدار من الدنانير على أمر، فيصلح بينهما على أن يعوضه من هذا المال شيئا آخر من غير جنس الدين، من غير جنس الدين. النوع الأول هو الصلح على الإقرار، وهو على نوعين، إما أن يصالحه من نفس الجنس الذي يطالبه به قال أنا أطالبه بالدينار بمقدار كذا، فيصالحه على جزء. القسم الثاني أن يصالحه من غير جنس ما عليه، فهنا ينظر إن كان نقدا بنقد فهنا تأتي أحكام الصرف، النقد بالنقد لا بد أن يكون يدا بيد، وإن صالحه بغير نقد أي بمتاع فهنا يأخذ أحكام البيع، وإن صالحه على منفعة فيأخذ أحكام الإجارة. نعطي مثال، إنسان يطالب آخر ب100,000 دينار أو بدين ما من الدنانير ووقع بينهما الخصام، هل سدد منه شيئا أو لا؟ فيصلح بينهما الشخص الحاكم ويقول أنت تطالب بالدين والمدين يكفر، ولكن يقول قد سدد كذا وكذا وأنت تقول لم يسدد كذا وكذا، فأصلح بينكما على أساس كذا. مثاله يداينه ب100,000 دينار، المدين يقول نعم أعطاني 100,000 دينار لكن قد رددت له نصفها، قد رددت له ماذا نصفها 50,000، فيبقى له عليه 50,000، إذا اتفق على 50 واختلف في 50. فمثلا الذي يقضي بينهما يقول أنا أصالح بينكما على ماذا؟ على أنها تكون 75,000، 50 التي اختلفتم فيهما فيها نقسمها 2، فكل يكون متضررا بربع الدين، فخليها 75,000. يقول المدين قبلت، يقول الدائن قبلت، فإن أعطاه إياها بنفس الدينار الذي أعطاه أولا فهذا صلح على الإقرار من جنس من نفس النوع من نفس الجنس، هذا الأول. الثاني من غير هذا الجنس، 75,000 دينار، يقول صالح عليه، يقول أعطيك إياها بالدرهم أو اليورو أو عملة أخرى، فهنا صار ماذا؟ صار صرفا، فلا بد من شروط الصرف وهو ماذا؟ التقابض، لا بد التقابض، لأنه صار كأنه دين في الحال فيتقابضان في الحال. لو قال أعطيك إياها متاعا صار مال مقابل متاع، فهذا يأخذ أحكام البيع، يأخذ أحكام البيع. وإذا قال أعطيك منفعة تستفيد من سيارة أو من سكن أو تستفيد من محل ونحو هذا، فهذا عنده أحكام الإجارة، يطبق عليه أحكام الإجارة، أحكام الإجارة. هذا الصلح على الإقرار. وأما الإنكار، الصلح على الإنكار أن يدعي المدعي شيء المدعى عليه ينكره أو يقول لا أعلم وأجهله، لكن أعطيك شيء نتصالح عليه، فهذا صلح على الإنكار، يصالحه على دعواه، هذا يقال صلح على الإنكار. نعم. وهنا بعض العلماء لم يقبل وقال هذا أخذ من مال بغير حق، المدعي يقول أنه أقرض فلانا مالا والآخر يقول ينكر أو يقول لا أعلم ذلك ولا أذكر، فقالوا إذا صالحنا بينهما وأوجبنا على الطرف الثاني مالا فهو إيجاب بغير حق وأخذ من المال بالباطل، والله جل وعلا يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراضٍ منكم، قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم حرام دمه وماله عرضه. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي حسن بعض أهل العلم: لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه منه. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلح للإنكار جائز، وهذا هو الأقرب، لأن هناك خصومة بين اثنين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلح جائز ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، هذا هو شرطه. فالصلح والإنكار جائز بدليل حديث الصلح جائز بين المسلمين، وهذا يدل على العموم. الحديث رواه أبو الترمذي وهو حديث صحيح. والصلح يجوز كما ذكرنا بشرط لا يكون فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فإذا صالحت بين اثنين يجب أن يكون الأمر هو هذا، هو ماذا؟ هو هذا، أن ينظر في الصلح الذي صالحت به بين الشخصين، إن لم يكن فيه تحريم الحلال أو تحليل الحرام فلا بأس به. نعم، هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام، ويجوز على الإقرار والإنكار، وقول أكثر أهل العلم. قال: والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة، فلسيدها أخذها، وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. هذا أيضا من مسائل القضاء، وهذه مسألة تعلق بمسائل العيوب في النكاح. العيوب في النكاح منها عيوب تتعلق بالنكاح نفسه، فالنكاح يفسخ، وللطرف أو لأحد الطرفين حق الفسخ، سواء اشترط ذاك انتفاء ذاك العيب أو لا، مثل كون الرجل مجهوبا أو عمينا أو الرتق في حق المرأة، فهذا سواء اشترط أو لا، فالأصل أنه عيب، لأنه يمنع من استمتاع طرف بآخر. فهذه عيوب تتعلق بالنكاح نفسه، ولأحد الطرفين إذا وجد في الآخر مثل هذا العيب فإنه ماذا؟ له الحق أن يطالب بالفسخ. وقد اختلف أهل العلم في العيوب التي للطرف الآخر حق في الفسخ، مرت معنا في النكاح، قلنا الأقرب أن كل ما كان يمنع من التمتع والاستمتاع في النكاح فهذا للطرف الآخر حق في المطالبة بالفسخ، وما لم يكن كذلك فليس له الحق، إلا أن يكون الرجل يطالب بالطلاق يطلق، أو المرأة تطالب بالخلع، وليس له حق في الفسخ إن كانت العيوب مما لا يمنع حقيقة الاستمتاع. العيوب الأخرى لا علاقة لها بالنكاح، لكن هذه إن اشترطت فلم توجد فللطرف الحق، طرف المشترط الحق بأن يفسخ النكاح. أما إذا لم تشترط ووجدت فليس له الحق في أن يطالب بالفسخ، فإن كان جهة الرجل يطلق وإن كان جهة المرأة فإنها تختلف، إلا إذا كانت هذه الشروط يعني وإن لم يشترطها فالعرف يدل عليها، العرف يدل عليها. هذه الشروط مثلا، من هذه الشروط أن يتزوج المرأة يظنها مسلمة فتطلع له كتابية، فهنا إذا اشترط إسلامها فوجدها كتابية لا حق الفسخ. أن تكون المرأة يتزوجها على أنها حرة فتظهر أمة، أن يتزوجها فهذه الأمة إذا اشترط حريتها فإنه إذا وجدها أمة له الفسخ، بل يأتي هل يجوز للفرع يتزوج من أمة أو لا كما سيأتي بيانه، وسبق تفصيله أيضا في أحكام النكاح. كذلك كونها جميلة أو لا، كونها ذات نسب أو لا، هذا لا يقدح في النكاح. فلو تزوج يظن أنها ذات جمال فوجدها متوسطة أو قليلة الجمال أو دونه، نقول لم تشترط فليس لك الحق في أن تفتي، أو إلا إذا اشترط، أو يتزوجها على أنها ذات نسب وشرف فتظهر دون ذلك فليس له الحق في أن يفسخ، إن شاء طلق فله ذلك. لكن لو اشترط النسب فلم يجد فله حق في الفسخ. وهنا ذكر مثالا واحدا ومن طرف دون طرف، والمسألة تفريعها كما ذكرت أن العيوب على قسمين، عيوب ترجع إلى مدى الاستمتاع في النكاح، تكون من الرجل أو تكون من المرأة، فهذه لا يحتاج اشتراط. وللطرف المتضرر أن يفسخ العقد. وعيوب أخرى لا تتعلق بالنكاح لاستدامته ولو لم توجد، فهذه إذا اشترطها فصاحب الشرط له الحق في الفسخ، إذا لم يشترطها مضى النكاح. وكلا الأمرين قد يكون من جهة الرجل وقد يكون من جهة المرأة. هنا ذكر مثالا واحدا فيما يتعلق بكون الضرر يقع على الرجل والذي أوقع الضرر هي المرأة، فقال والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة، أمة يعني مملوكة لغيرها تتزوج وتغر الزوج وتتظاهر وتظهر أنها حرة فيتزوجها الرجل، فإذا بها أمة، فإذا بها أمة ماذا قال؟ تتزوج على أنها حرة، فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم، يوم الحكم له وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. هنا مسألة تغرير الأمة أو تغرير المرأة بالرجل، تغرير المرأة بالرجل يتعلق بها ستة فصول. الأمر الأول في حكم النكاح، هل هو صحيح وهل يفسد أو لا، وهل يفسد أو لا. الأمر الثاني حكم الأولاد، هل يعدون أحرارا أم رقيقا. الأمر الثالث زوجها الذي تزوجها وأنجب منها الأولاد، هل هو أحق بالأولاد ويفديهم فيعطي المال للسيد أو لا، وإذا فداه فما هي قيمة هذا الولد، هل قيمته يوم الولادة أو قيمته يوم وقع الحصان، وهل يفديهم بقيمتهم أو بمثلهم أو هو مخير. المسألة الفصل الرابع المهر وحكمه، هل يثبت في حقه المهر فيعطيه إياها أو لا، يفصل بين كونه دخل بها أو لم يدخل بها. وإذا لزمه المهر هل يرجع الزوج على من غره فيأخذ منه المهر أو لا. والأمر السادس هل له الخيار في أن يبقى أو ليس له الخيار في البقاء. هذه ستة فصول تتعلق بهذه المسألة، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى اختصرها اختصارا فنشرح كلامه ثم لعلنا نعدل عليه. نعم. الخامس قضية على من يرجع إذا أوجبنا عليه المهر. قال والأمد الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها. طيب هذه التي تزوجت وأظهرت أنها حرة، هل أذن لها سيدها في الزواج أو لا؟ وإذا أذن لها هل رضي لها غير نفسه وليا أو لا؟ فالحال الأول أن يقال السيد أذن لي، لم يأذن لها ولم يأذن حتى بالاستخلاف، فنكحت خفية عنه ودون أن يسمح لها في أن تتخذ وليا غيره، فيكون نكاحها خفية، جاءت إلى ولي من أوليائها فزوجها، لم تستأذن السيد في النكاح ولم يقل لها استخلفي غيري وليا عليه، يعني الأمة إذا كانت فيها تابعة لسيدها فهو الذي يتحكم فيها دون أبيها، ولو كان أبوها حرا إذا كانت أمة فهي تابعة لسيدها، فلو أنها تزوجت دون أن تستأذنه وجعلت الولي أباها أو عمها فهو لم يأذن لها لا في النكاح ولا في الاستخلاف. لا في النكاح ولا في الاستخلاف، فقالوا هذا النكاح غير صحيح يفسح ويكون باطلا فاسدا غير معتبر غير معتبر. طيب وعند ذلك نقول إذا كان لم يقع الدخول فلا إشكال، إذا كان لم يقع الدخول لا إشكال، لا يترتب شيء إلا ما يتعلق بالمهر، هل أعطاها أو لم يعطيها، إذا كان لم يعطيها المهر فلا إشكال، لا إشكال يفسخ ويكون فاسدا ولا يترتب شيء، أما إذا أعطاها المهر فإنها ترده، فإنها ماذا؟ ترده له. أما إذا وقع الدخول، إذا وقع الدخول دخل بها فأيضا النكاح فاسد لأن السيد لم يأذن، لكن أن هل تستحق المهر؟ نقول هي تستحق المهر بما استحل من فرجها حق التمتع، ولكن هذا الزوج الذي غرروا به يعود على من غره بالمهر، وعند ذلك نقول من غره ليس السيد لأن السيد أصلا لم يأذن، نحن في الحالة الأولى. طيب من الذي غره؟ الذي غره أحد اثنين، إما هي وإما من تولى أمرها، وإما من تولى أمرها وكيلها، فها هنا يرجع بالمهر على من غره، إذا كان الوكيل فالوكيل، وإذا كانت هي فيرجع بالمهر عليها، ولكن هل يأخذ كل المهر أو لا؟ قالوا يبقي أقل المهر حتى لا يكون تمتعه بها من غير مقابل، فلها حق ما مقابل ما استمتع بها، وعند المالكية الحق هذا هو ربع دينار. هذا في قضية المهر. طيب لو ترتب على هذا الدخول حمل فحملت هذه المرأة، الولد حر الولد حر. طيب الولد حر يأخذه الزوج يعني هو ابنه، لكن السيد كيف يفعل؟ قال فلسيدها أخذها، يأخذ هذه الأمة لأنه لم يأذن ولا استخدم غيره، والنكاح يبطل هاهنا، فالأمة ترجع إليه، لأن من أفلس من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا قريب منه، وجد أمته عند رجل وهو ما أذن فإنه يأخذ أمته، والزوج يعود بالمهر على من غره كما ذكر. لكن هذه الأمة حملت، ما دام حملت فالولد الأصل أنه يتبع من؟ القياس أنه يكون مملوكا وأنه يتبع السيد. قالوا لا، وإنما يكون الولد حر وتابع للزوج، ويعود ويأخذ الزوج قيمة الولد، قيمة الولد. قالوا لأن هذا الذي قضى به عمر وعلي وابن عباس وينقل عن عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، فلا يخالف قضاء الصحابة خاصة، وأنهم اتفقوا وأجمعوا على ذلك. ويأخذ قيمة الولد، هذا الولد هو نتاج نتج من أمته هو، فالحق أن يكون له، لكن هو تابع للزوج فيأخذ قيمة الولد، قيمة هذا الولد يدفعها الزوج ويعود بها على من غره. قيمة الولد متى؟ قال يوم الحكم له، يوم أن حكم له بما غم ذلك، يعني ما دام لم يعلم بعد أنها أمته إلا بعد زمن، فيوم حكم له بقطع رابطة الزواج وكون الولد له، عند ذلك ينظر إلى القيمة فيردها إلى سيد الأمة. هذا قول مالك، وغيره كالإمام الشافعي في قوله، وأيضا في رواية الحنابلة، أن قيمة الولد تكون يوم الولادة وليس يوم الحكم له، وليس يوم الحكم له. هنا في الحالة الأولى وهي حالة ما إذا لم يأذن السيد للأمة بالزواج ولا صرح لها بأن تستخلف غيره مكانه، الحالة المقابلة لها أن يأذن لها بالنكاح وفي الاستخلاف، أن يأذن لها بالنكاح وفي الاستخلاف، فهذا الزواج نقول هو زواج صحيح، هذا زواج صحيح. لكن نفصل، نقول هذا الزوج هل يجوز له أن ينكح الأمة أو لا؟ قلنا الحر، نكاح الحر للأمة مشروط بثلاث شروط: أن لا يجد مهر الحرة، وأن يخشى على نفسه من العنت، وأن تكون الأمة مؤمنة. واضح؟ قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من لم يستطع طولا من فتياتكم المؤمنات، في الأخير قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. فنقول هنا إذا أذن الزوج للأمة وقال استخلفي غيري، فاستخلفت وليا وزوجها، فهذا الزواج الأصل أنه صحيح، فالتغرير لا يبطله ولا يفسده. لكن يقال الزوج هل هو حر أو عبد؟ إن كان عبدا فالزواج صحيح لا إشكال، إن كان حرا نقول هل له الحق أن ينكح الإماء أو لا؟ فإن كان ليس له الحق أن ينكح الإماء فهذا عقد غير صحيح، هذا عقد غير صحيح. فإن لم يدخل بها فالأمر واضح، وإن كان قد دخل بها فتنبني المسائل التي سبقت في المسألة الأولى. أما إن كان ممن يحق له أن ينكح الإمام لأنه لم يجد مهر حرة ولا هو ويخشى أن يرسل عند والذي الذي نكحها مؤمنة، فهنا العقد صحيح وله الخيار. إن أراد أن يبقى معها فإنه يبقى معها، وإن أراد الفسخ فينظر. إن كان قبل الدخول فلا يترتب شيء، إن كان بعد الدخول وأراد الفسخ جاءت المسائل السابقة: المهر والولد وقيمته، ويرجع على من في مسألة التقدير نفس ما ذكرناه سابقا، نفس ما ذكرناه ماذا سابقا. هنا إذا كان له الحق في أن ينكح الإمام، فإن أراد الفسخ فكما ذكرنا، وإن أراد أن يبقى فإنه يبقى معها. لكن يبقى شيء وهو أن الولد منها يكون ماذا؟ يكونون أحرارا قبل علمه برقها، فكل ما جاء من الأولاد قبل علمه بالرق فهم أحرار. بعد أن علم بأنها أمة فهنا إذا قبل بأن يمسكها صار عند ذلك يتبعون سيد تابعين، يصيرون تابعين للسيد كما جاء في تقرير المذهب. نعم. المهر كذلك هو تزوجها على أنها حرة، فيكون قد فرض لها مهر الحرة، فإن علم أنها أمة وهو ممن يجوز له أن يتزوج الإماء فإنه يعود بما زاد على مهر مثلها، تعود به عليه وتعطيه إياه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي وسط: أن يأذن لها في النكاح لكن لا يرضى غيره وليا ولا يستحلف، يأذن لها في النكاح ولا يأذن لها في الاستخلاف، فجاءت بولي غيره ووقع الزواج، فقالوا هنا الزواج أيضا يفسخ. الزواج كذلك هنا قالوا ماذا يفسخ. فهذا معنى قوله: والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم. هو اختصر المسألة هنا، وأنا قلت أنها تتعلق بفصول سبق ذكرها في الجملة. قال: ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. هنا الاستحقاق، الاستحقاق هو أن يثبت له الملك، أن يثبت له ملك على شيء صار ملكا لغيره بشبهة ثم رجع إليه، ثم ماذا رجع إليه. مثل أن يسرق رجل سارق مالا ثم يبيعه لآخر، ثم يبيعه لآخر، ثم جاء صاحب المال فوجد المتاع عند فلان الذي اشتراه من الغاصب ولا يعلم أنه غصبه أو سرقه، واضح؟ فهنا استحق هذا المال، هذا هو الاستحقاق. الاستحقاق ثبوت ملكيته للشيء الذي هو ملك لغيره بشبهة، فالذي استحقه هو أولى به، الذي استحقه هو ماذا أولى به. مثل قضية الشفعة، إنسان شريك مع آخر في أرض فباع أحدهما حصته دون أن يخبر شريكه، فالطرف الثاني اشتراها ولا لا؟ اشتراها بماله، ولربما باعها لآخر، والشفيع والشريك لا علم له، فهنا الشفيع يستحق ذلك النصيب وهو أولى به بنفس الثمن الذي باع به الشريك الأول، فهنا يكون قد استحق هذا الأمر. ومثل أيضا مال الميت فإنه لورثته، فإنه للورثة، فلو أن أحد واحد من الناس بعد أن مات الميت تحايل على ماله وأخذ شيئا فباعه، وبعد زمن عرف الورثة أن من تلك ميتهم كذا وكذا ووجدوا فيستحقونه وهم أولى به، هذا معنى الاستحقاق. قال ومن استحق أمة قد ولدت له، يعني إنسان عنده أمة مملوكة فأخذت منه أو استحقها إما بأن ورثها أو أن عثر عليها بعد أن سرقت منها أو غصبت أو نحو ذلك. ومن استحق أمة قد ولدت، وجدها قد ولدت، فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. هنا ذكر في المذهب ثلاث روايات. الرواية الأولى أمة هي ملك له، فبعد مدة وجدها وهو أولى بها وبأخذها استحقاقا لأنها حقه، لكن وجدها قد ولدت. قال فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم، يعني يأخذ قيمة هذه الأمة وقيمة الولد الذي ولدته، فهذا قول. القول الثاني قيل يأخذها وقيمة الولد، أما الأمة فهو أحق بها، وأما الولد فإنه غرر بالذي أخذها لشبهة، أخذها شراء أو هبة أو غير ذلك، فالولد يبقى لمن وصلت إليه بشبهة، وصاحبه يطالب بقيمة الولد، أما الأمة فيأخذها. وقيل له قيمتها فقط، يعني الولد قد صار نماء ومنجوجا في غير ملكه خارجا عن ملكه، فهي ثلاث روايات في المذهب. وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها، إلا إذا أن يختار الثمن، إذا أراد أن يأخذ القيمة ولا يأخذ الأمة فيأخذه من الغاصب الذي باعها، يعني يأخذ ثمنها وثمن الولد. إذا قال هذه الأمة قد أخذت مني وأنا الآن لا حاجة لي فيها وإنما أريد الثمن، فيعطى ثمنها وثمن ما نتج منها من الولد وغير ذلك، فهنا يأخذ الثمن فقط. وقد نقل في الآثر عن عمر رضي الله عنه أنه يأخذ مثل نمائها عن كل غلام غلام وعن كل جارية جارية، والآثر ذكره ابن عبد البر في الاستذكار وفي سنده انقطاع وضعف. قال ولو كانت بيد الغاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها. أما إذا السيد وجد الأمة عند الغاصب وليس عند غير الغاصب، لأن يعني الحالة الأولى وجدت الأمة مملوكة في ملك أحد الناس ممن وصلت إليه بشبهة، اشتراها أو وهبت له أو قايض عليها أو غير ذلك. أما ها هنا إذا كان السيد وجد الأمة عند الغاصب، فهنا لو كانت بيد غاصب فعليه الحد، الغاصب يحد إذا كان وطئها، يعني يعد زانيا، يعد ماذا زانيا، وولده رقيق، إذا جاء منها ولد فهو رقيق ومملوك للسيد وهو رقيق معها لربها، هذا واضح. فالأمة مغصوبة ومن وجد ماله فهو أحق به، فيأخذ هذه الأمة، وما جاء منها من نتاج من وأولاد وبنات وغير ذلك أيضا يأخذهم السيد إذا وجدهم في يد الغاصب. أما في يد غير الغاصب فهنا روايات ثلاث ذكرناها. نعم نعم. قال: ومستحق الأرض بعد أن أمرت يدفع قيمة الإمارة قائما، فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا، فإن أبى كانا شريكين بقيمة مال كل واحد. من استحق أرضا بطريقة ما من الاستحقاق، بطريقة ما من الاستحقاق، يعني إنسان ما بعد يعني لمورثه أرض وعقار، بعد أن مات المورث تركت الأرض ولم يهتدي إليها الورثة وما علموا بها، وهذا موجود من الناس من يشتري أراضي ولا يخبر أهله بذلك على أساس أنه يبني لأبنائه أو يجعل فيها استثمارا، فيأتيه موت الفجاء أو يموت لسبب ما، وتبقى الأرض لا يعلم بها الورثة، فيكون الذي باعها فعلم بموت المشتري وأن أهله لا يعلمون، فقد يخبر أهله بها ويرثونها وتلشتر، لكن قد مثلا يستغلها أو يبيعها بيئة ثانية وثالثة ورابعة فتنتقل إلى غيره، وبعد أجل يعلم بذلك الورث ويأتي الشهود الذين شهدوا عقد البيع فيستحقونها، فجاءوا يطالبون بها، فإذا فيها عمارات أو بناء أو غرس، فما هو الحكم في ذلك؟ ما هو الحكم في هذا؟ نقول الحكم يختلف بين أن يكون الذي عمرها وغرسها وزرعها هو الذي غصبها، وبين أن يكون ممن وصلت إليه، فهنا بدأ بمن وصلت إليه ليس هو غاصب، وإنما هو اشترى أو وهبت له أو قايض عليها أو نحو ذلك. ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما، يأتي فإذا بالأرض قد بنيت فيها بناء فيقول: هذه الأرض أرضي، أنت بنيت عليها فأعطيك قيمة ما بنيت، كم كلفك البناء؟ كلف 100,000، 100,000، مليون، 10 ملايين، مليار، يعطيه ويأخذ الأرض ببنائها، يأخذ الأرض ببنائها. فإن أبى قال: لا، أنا آخذ الأرض بعمارتها. إن أبى قال: لا لا لا، أنا لا أعطي ثمن البناء. دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا، يقول: هذه الأرض نقدرها براحا لا بناء فيها كما كانت، ما هي قيمتها؟ قيمتها 100,000، يعطيه 100,000 ويأخذ الأرض بالبناء. فإن أبى كانا شريكين بقيمة مال كل واحد منهما، يشتركان في الأرض. كيف يشتركان؟ نقول: هذه الأرض قيمتها من غير عمارة كم؟ 100,000. طيب الآن عمارة الأرض كم قيمتها؟ 50,000. صار 100,000 و50,000 كم؟ 150، يعني 150 هي 100%. صاحب الأرض عنده كم؟ ثلثين، وصاحب البناء عنده كم؟ ثلث، فهما شريكان في الأرض بهذا المقدار، الباني بثلث وصاحب الأرض بثلثين. هذا مثال يقصد به التقريب، يعني واضح؟ نعم. وهذا مثل هذه القضايا موجودة يعني كثيرة، وبنحو هذا ينقل القضاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن قضية مثل هذه وقعت في زمن الوكر الصديق رضي الله عنه، أن رجلا جاء فإذا بأرضه قد استغلها رجل، فقضى بينه رضي الله تعالى عنه بأن يعطي صاحب الأرض قيمة ما هو موجود، فأبى، فقال صاحب الغلة يعطي قيمة الأرض لصاحبها فأبى، فقضى لهما رضي الله عنه بالشراكة بينها بينهما، وإن كان الأثر متكلم هنا. إيش قلت؟ شراكة بالنسبة. بالنسبة. هنا شراكة نسبية. نعم. لكن هذا في حالة ما، في حالة ما إذا كان الذي وجدناه في الأرض ليس هو الذي غصبها، لما اشتراه وصلت إليه بشبهة ما. واضح؟ طيب الغاصب، ها سيأتي. قال والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقا بعد قيمة أجل من يقلع ذلك، ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم. الغاصب، ما حكم الغاصب؟ قال الغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، لا حق له، ليس له حق، غصب الأرض وبنى فيها، نقول ليس له حق، يقلع البناء. طيب والزرع، ينزع الزرع. طيب والشجر، ينزع الشجر. وإن شاء أعطى، إذا شاء أعطاه ربها، رب الأرض صاحب الأرض، قيمة ذلك النقد والشجر، ذاك الذي أحدثه يعطيه القيمة ويأخذه بعد قيمة أجل من يقلع ذلك، يعني بعد أن ماذا؟ يهدم البناء والشجر والزرع لأنه يحتاج، فبعد أن يسدد قيمة هذا الهدم يقول أنت كم كلفك؟ كلفك كذا وكذا، تفضل، يعطيه القيمة. ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم، الشيء التافه اليسير الذي لا قيمة له، يعني لا يصل له قيمة بعد القلع والهدم، قال لا شيء عليه فيه، لا شيء عليه فيه. هنا إذا كان تذكرون، ما أدري وما إخالكم إلا لا تذكرون، أنه قال معنا، مر معنا في باب الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والآلية والوديعة واللقطة والغصب، آخر الباب ماذا قال؟ قال والغاصب ضامن لما غصب، فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، أخذ أرض يرد أرض، وإن تغير في يده، في يد الغاصب، فربه مخير، رب الشيء الأرض أو السيارة غيره مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه قيمة، يأخذ بنقضه أو يضمنه قيمة المقصود، ولو كان بنقصه أو تضمينه قيمة، ولو كان النقص بتعديه، بتعدي من؟ الغاصب، خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك، هذا كله سبب. قال ولا غلة للغاصب، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع، وعليه الحد إن وطئ كما ذكر هنا، وولده رقيق لرب الأمة كما ذكر هنا، ولا يطيب لغاصب المال ربحه، ليس له طيب بل هو حرام، حتى يرد رأس المال على ربه، ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. قال وفي باب الأقضية شيء من هذا المال، يعني سيأتي في باب القضاء والأقضية والشهادات شيء مما يتعلق بهذا المعنى، وهو ما ذكره هنا. قال والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقد والشجر ملقا بعد قيمة أجل من يقلع ذلك، ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم، يعني إذا وجد أرضا، أرضه التي غصبت منه أو سرقت فإنه يأخذها، والذي سرق أو غصب يهدم ما فعل، إذا سوى بناء هدمه، أو زرعا قلعه، أو أشجارا قطعها، ويأخذ صاحب الأرض الأرض. وإن شاء الغاصب فإن صاحب الأرض وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقط والشجر ملقا بعد قيمة أجل من يقلع ذلك. يعني يأتي بعامل يزيل ما أحدثه في أرضه، والذي يدفع الثمن هو الأصل، ثم مالك الأرض يعطيه ماذا؟ قيمة ما تكلفه من أتعاب في بنائه. أما بعد القلع والهدم فلا لا شيء يعطيه له بعد ذلك. نعم. ومسائل الغصب فصلناها في باب الغصب. الغاصب يأتي بمن يهدم، هو الذي يتكلم، هو اللي بنى، هو اللي يتكلم فيهدم، ثم ماذا؟ ثم صاحب الأرض يعطيه قيمة ما بنى. واضح؟ لكن إذا تقولون نحن في باب الغصب رجحنا ما يقوى دليلا، وقلنا أنه يكون كما اختار ابن تيمية، يعني إذا كانت الغلة موجودة في الأرض المغصوبة بجهد الغاصب فله نصف الزيادة مقابل جهده، وهذا أوفق وأجمع بين الأدلة. وصاحب المتاع يأخذ متاعه ونصف الغلة، ونصف الغلة ذكرنا خلاف الجمهور هنا، يعني بعض العلماء قال الغاصب ليس له شيء من الذبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، يعني وعرق ظالم هذا يعني كونه ظالم في هذا النتاج وهذا النماء في المغصوب، فقالوا ليس له حق فيه أبدا، ليس لعرق ظالم حق. وبعض العلماء قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الضمان بالخراج فله في ذلك حق، وهذا اختيار الأحناف، وهذا اختيار الأحناف. وذكرنا أن ابن رشد قسم غلة المغصوب على ثلاث أقسام، فقسم هو على خرقة الأصل كالولد من البهيمة، فهذا لا خلاف أنه يرد مع الشيء المغصوب، وما كان على غير خرقة الأصل كالصوف واللبن ففيه قولا قيل يرد وقيل لا يرد. أما ما كان غير متولد كمثل كراء الأرض ونحو هذه فقيل ترد وقيل لا ترد وقيل غير ذلك، هي أقوال في المذهب، هي أقوال في المذهب. وبعضهم أيضا فصل الذبح والغلة على قسمين، ما كان متصلا وما كان منفصلا، وكل منهما إما أن يكون بفعل الغاصب أو أن لا يكون بفعله وجهده. فالغلة التي تكون بغير جهد الغاصب فهذه ترد لصاحبها، مثل الأرض، الأرض ما ينبت فيها من العشب بفعل المطر وغير ذلك، الغاصب لا جهد له، فلا يأتي صاحب الأرض يأخذ الأرض بعشبها وحشيشها. أما إذا كان الغاصب له جهد في ذلك ففرقوا بين ماذا؟ بين الغلة المتصلة والغلة المنفصلة، فرقوا بين ما كان متصلا وما كان منفصلا. فالجمهور يرون أن الغلة كلها ترد إلى صاحبها، وخالف بعض العلماء فقالوا برد المتصل، وأما المنفصل فإنه يأخذه الغاصب، وهو اختيار الأحناف لحديث الضمان الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وقلنا أن اختيار ابن تيمية يظهر أنه أقرب وأوفق، وهو أنه ينصف نصفين، نصف للغاصب مقابل أتعابه وإن كان آثما يلزمه أن يتوب من فعله، ونصف لصاحب الأرض، ونصف لصاحب ماذا؟ الأرض نصف لصاحب الأرض. نعم. ولهذا قال ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب. الغاصب يرد الغلة كلها، هذا الذي اختاره المؤلف، وإن كان في المذهب التفصيل كما ذكرت. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم الحق، الأحناف قال لا يردها لأن الخراج بالضمان، أما غير الغاصب فلا يرد. يعني إذا كان إنسان غصب أرضا وباعها لآخر واستثمرها الآخر فأنتجت وأعطت ربحا وغلة، فجاء صاحب الأرض وقال هذه الأرض أرضي واستحقها بالقرائن وبالبينات والدلائل والشهود، فيقول الذي هي في ملكه أنا اشتريتها، فالغلة هو أحق بها وصاحب الأرض يأخذ أرضا، وهذا سبق ذكره. وفرع على ذلك فقال والولد في الحيوان وفي الأمة، إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره، ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد. والولد في الحيوان وفي الأمة، يعني الحيوان إذا سرق أو غصب، أو الأمة سرقت أو غصبت ووطئها فجاء منها الولد، إذا كان الولد من غير السيد، من غير سيدها، يأخذه المستحق للأمهات، الذي يستحق هذه الأمة هو الذي يأخذ ماذا؟ الولد من يد مبتاع أو غيره، من يد مبتاع أو غيره. يعني إذا كان الأمة غصبها غاصب أو شرقها ثم باعها لآخر، وجاء من يستحق هذه الأمة فوجد عندها الولد، فهو أحق بالأمة وبهذا الولد. أما إذا كان فقال إذا كان الولد غير سيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره، أي مثل أن تكون قد وهبت له الأمة والولد، فصاحب الأمة يأخذ الأمة والولد. ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد، أما إذا غصب أمة وسرقها فإنه يقام عليه الحد، والولد إذا جاء منه فإنه رقيق وترجع الأمة إلى السيد ويرجع الولد أيضا إلى السيد. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أيضا من الأقضية فقال وإصلاح السفل على صاحب السفل، والخشب للسقف عليه، وتعليق الغرف عليه، إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع، حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح. إذا كان عندنا جارين، واحد يسكن تحت واحد يسكن فوق، طيب، واحتاج البناء إلى إصلاح من الأسفل، الإصلاح من تحت، فمن هو أولى بالإصلاح؟ نقول من هو في الأسفل، وإصلاح السفل على صاحب السفل، والخشب للسقف عليه، الخشب للسقف على صاحب السفل. إذا كان عنده في العمارة الشقق واحدة فوق الأخرى، فكان الفساد من تحت من السفل، فالأسفل أولى بأن يصلح وليس من فوقه، وليس من فوقه. وتعليق الغرف عليه أيضا، يعني لأن الغرف تأتي فوق، فمن الذي يصلح؟ يصلح من هو تحت، هو أولى بأن يصلح ماذا؟ يصلح العطب الذي عنده، يصلح خشبه ويصلح سقفه، لأن الذي يأتي من فوق هو يعني حق بالبناء وليس ملزما بأن يصلح، لأن من تحته في حكم الأرض، في حكم الأرض التي يبني عليها، فيكون الأحق بالإصلاح من هو أسفل ويقاضيه على ذلك. إذا وهى السفل وهدم، إذا ضعف وسار وهنا حتى يصلح صاحب السكن الأسفل، هو الأولى بالإصلاح. طيب إذا امتنع يجبر على الإصلاح، يجبر يجبره القاضي على أن يصلح. فإن امتنع فيبيع سكنه إلى آخر ممن يصلحه حتى يصلح البناء من هو فوقه. وهذه من مسائل القضاء. قال ولا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر ولا ضرار، هذا من قواعد الشريعة، من قواعد الشريعة، من قواعد الحكم، بل من أصول العامة ومن قواعد التي العامة في الشريعة قاعدة الضرر يزال. ومن العلماء من يعلمناها بلفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار، الحديث هذا اختلف فيه، فرواه مالك مرسلا ووصله غير الحديث سعد السائلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، او من حديث ابي سعيد الخدري، او من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اختلف في وصله وارساله، وهو من الاربعين، حديث الاربعين النووي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا ضرر ولا ضرار، الضرر غير النفع، الضرر غير النفع كالألم والإفساد، فهذه من القواعد الفقهية ومن القواعد العامة في الشريعة، وأيضا هي من القواعد المقررة في مسائل القضاء، وأيضا هي من القواعد المقررة في مسألة الإصلاح الصلح الذي سبق ذكره في بداية المجلس، والصلح جائز بشرط أن لا يكون ضرر ولا إضرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر، لا تضر ولا تضر، فلا ضرر يقع عليك ولا ضرار توقعه على غيرك، كما أنك لا تضر فأيضا لا تضر، لا تضر، وهي قاعدة عامة وعظيمة في الشريعة. ففي كل الأحكام والأقضية ينبغي أن يكون الضرر منفيا، فكما أنه تختار أن لا يقع الضرر عليك فتختار أيضا أن لا يقع الضرر على غيرك، وإن كان ولا بد من وجود شيء من الضرر فيكون أيسر الأضرار. ولهذا إذا تعارضت المسألة بين وجود ضررين فيختار أخف الضررين، يختار أخف الضررين. وقد استفاد العلماء ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، فالصحابة زجروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يتم بوله في المسجد، لكن كونه يبول في المسجد قد ابتدأ التبول، كونه ينجس مكان واحد أولى من أن نزجره فينطلق فارا فينجس طريقه كله إلى خروج المسجد، وهذا ضرر أشد. يعني إذا زجر فماذا يفعل؟ يعني لا يكون لم يتوقف بوله بعده، فينجس ثوبه وينجس جسمه، وأيضا يتقاطر معه شن البول فينجس طريقه عند خروجه فيكون المفسد أكثر. فقال دعوه حتى تكون المفسدة موجودة موجودة، لكن أخف كونها أخف أولى من تكون أعظم وأكثر، فلا ضرر ولا ضرار، وهذا أمر مهم. فلا يضر الإنسان كما لا يقع عليه الضرر لا يقبل أن يوقع على غيره، وكما أنه لا يريد أن يضر فلا يضر غيره. وإذا دار الأمر بين ضررين ومفسدتين فالارتكاب يكون للأخف والأيسر. وهذه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ها هنا كقاعدة عامة لما سيأتي. قال ولا ضرر ولا ضرار، فلا يفعل ما يضر بجاره. هنا جاء إلى الكلام على أحكام الجوار، على أحكام الجوار، لا يضر ما لا يفعل ما يضر بجاره، كل ما يضر بجاره فلا يفعل. يعني كما يريد أن لا يضره جاره فهو أيضا لا يضر جاره. يعني إنسان مثلا في مسكن لا بد له من قناة لصرف المياه، وإلا إن لم تكن قناة يصرف فيها مياهه المتسخة والمستعملة فإنها تنقلب عليه وتضره في بيته، إذا لا ضرر عليه. فنقول له مأذون له في أن يصرف المياه. طيب هل يصرفها في بيت جاره؟ لا ضرر ولا ضرر. فإذا لا ضرر عليه فيجوز لك ولك الحق أن تصرف الماء عن بيتك، لكن لا ضرر، لا تصرفه على جاره، فلا ضرر ولا ضرر. فإذا يكون إصرافه تصريفه جائز مشروع، لكن بحيث أن لا يضر الجيران، فيختار الوسيلة والوجه الأوفق، فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها. يقول أنا يعني البناء بنائي مسدود مغمور كله جدران، فأحتاج إلى أن أفتح فتحة يعني لتتنفس الغرفة ولإضاءة الغرفة ويعني أن يسفي فيها الهواء وتتنظف من جو النوم وجو النفس ممن يسكن هذه الغرفة. ففتح الكوة لأجل هذا مشروع، نقول لك ذلك، لكن هل يفتح كوة تطل على جاره فينظر إلى يكشف عرض جاره وينظر إلى نسائه ويكشف عليه عرضه؟ هذا لا يجوز. فنقول لا ضرر عليه، يجوز أن تفتح هذه القوة لكن لا تضر غيرك، فلا تكون تطل على جارك. نعم. فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها. هذا قال فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها، لهذا مما هو في أحكام الجوار أنه لا يجوز أن يفتح نافذة تطل على جاره إلا أن يكون أن يبعد ذلك عنه، يكون بعيدا عنه بحيث لا يتطلع إلى جاره. نعم، يكشف جاره منه أو فتح باب قبالة بابه، أن يفتح بابا مقابل بابه بحيث إذا فتح الباب انكشف يعني عرض جاره، ينكشف عرض جاره، ينبغي أن لا تكون الباب قبالة الباب لكن يحرفها عن باب جاره أو يبعدها بحيث ما إذا فتح الباب لا ينكشف عرضه ولا يتطلع إلى ما في داخل بيت الجار. نعم، أو حفر ما يضب بجاره في حفره، هذا أيضا يمنع. يقول القائل صاحب الأرض يقول هذه الأرض أرضي فأنا أحفرها هنا، نقول عندك الحق، لك الحق أن تحفر، لا ضرر عليك، تحفر وتبني ما تشاء لكن لا تضر. فإذا كان إذا حفرها هنا سقط بيت جاره، يحفر ما يحفر وإنما يتأخر، أو إذا حفر هنا كشف عن جاره فلا ضرر ولا ضرار. قال وإن كان في ملكه، حتى وإن كان في ملكه، لو حفرها في أرضه بئرا فنفذت بئر الجار وأخذ ماء جاره واستنفذ بئرا ولم يبق فيها شيء، فها هنا ضرر، نقول لا يحفر وإنما يبعد عنها أو لا يغمق في الحفر بحيث يستنفذ بئر جاره، بناء قاعدة لا ضرر ضرر. فكما أنه لا يمنع فلا يضر، كذلك لا يضر بغيره وإن كان في ملكه للقاعدة. ويقضى بالحائض لمن إليه القمط والعقود، إذا كان عندنا جاران فاختلف لمن الحائض، هل هو لفلان أو للآخر؟ قال يقضى به لمن إليه القمط، القمط يجمع على أقماط وهي معاقد الحيطان حيث يعقد الحائض والجلاق، يعني يقضى بالحائط للذي يكون وجه الحائط الخارجي له، وجه الحائط الخارجي له، فهذا هو صاحب الجدار. وأيضا العقود وهو جمع عقد حيث تتداخل الحيطان، فإذا كان الجدار يظهر أن الوجه الخارجي له من جهة الجار الفلاني أو ارتباط هذا الجدار مع الجدار الآخر من جهة الفلاني، لا يمكن يرتبط إلا مع جدار صاحبه، إذا كان عنده جدار من تخالف مثلا جدار من هذه الجهة الفاصلة، فلا يمكن أن يدخل هذا الجدار في هذا الجدار إلا صاحب الجدار هذا، معاقد الجدار حيث تتداخل الجدران، فنقول إذن الجدار لصاحبه، لمن له الجدار الثاني، لأن لا يمكن أن تتعاقد إلا لمن له هذا الجدار خلاف الآخر، فإذا ادعاه نقول ليس لك، لأن محل ارتباط الجدران هي لهذا الجانب وليس لك، لهذا الجانب وليس لك. فإن لم يوجد بينة لأحدهما فها هنا نقول هو ماذا يعد بينهما، يعد ماذا بينهما. وهكذا في غير المسائل التي يختلف فيها الجيران، فالأصل لمن هي لمن الظاهر أن تكون له، اختلف مثلا في نافذة، فنافذة أنا أقول النافذة الأصل هي لمن الفتحة إلى جهته، لأنه الذي يتخذ نافذة يتخذها على ماذا؟ على سبيل ماذا؟ أن يكون الفتحة له، هو الذي يتناولها فتحا وإغلاقا، فنقول الظاهر وهذا فتكون له، لأن قمتها يعني كقمت الجدار، فتحتها في جهة هذا الجار، فنقول النافذة لك وليست للآخر. ومثل ذلك في الأشياء الأخرى التي يختلف فيها الجيران، نقول من كان ظاهر الحال يؤيد دعواه فهو صاحب ذاك الشيء المختلف فيه، وإن لم تكن لكل منهما بينة فإنهما يكونان شريكين في ذلك. نعم. ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم. ننبه الإخوان بالنسبة لحلقة الميراث تكون نصف ساعة قبل المغرب، نصف ساعة قبل المغرب، هذا أفضل، لأنه يعني بعض من يحضر قد لا يتفهم مسائل الميراث، وجاءت المراسلة مما يدل على ذلك، فإذا نتركها في وقت يخص الطلبة. مسائل الميراث تكون نصف ساعة قبل المغرب، يعني نصف ساعة قبل مغرب يوم السبت أو الأحد، ونصف ساعة أيضا قبل مغرب يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء. نعم. وهذا الكتاب قربنا ختمه، ولعلنا نقرر بعد ذلك كتابا يكون في متناول الجميع، في متناول الجميع، لأنه جاء لما فيه الإشارة لذلك، وطلب وحبذ لو يكون كتاب يكون مفهوم للجميع ويستفيد منه الجميع، فلا بأس إن شاء الله تعالى نختار كتابا تعم فائدة للجميع، ويكون تدريسه عند يومي الأربعاء والجمعة من المغرب إلى العشاء إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.